إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم. سلام يا جدع للمعلم علي، وكمان سلام للمعلم علي. رقص يا جدع. من الشخصيات الضاحكة نقدم علي الزيبة، تأليف طاهر أبو فاشا وإخراج حسني عبد العزيز. الله يجازيك يا أمه. انت بتضحك يا علي؟ طبعا بضحك. بقالتي فاهمة ان احنا لا سمح الله حرامية ابدا، احنا بس نصابين بنعمل مقالب، ومش في كل واحد كمان. احنا ما نطبش اللي على الحرامية اللي عاملين اعياد، اللي بياكلوا اموال اليتامى، اللي بيسرقوا عرق الغلابة، بناخد منهم وندي لغيرهم. ما هي دي اصول المعلمانية المجدعة كده. يعني حرامية بيسرقوا حرامية. اهي ابدان بتتسلط على ابدان. ده انا فرحت لما سافر المعلم احمد الدنف وساب مصر، وقلت ربنا يهديك بقى، لقيتك انت عملت لي معلم وجبت لك صبيان. ما هو لما المعلم احمد حب يسيب مصر انقسموا الرجالة بتوعه اسمين، شوية منهم سافروا معاه وشوية منهم فضلوا هنا معايا. يا هل ترى يجيني دم اخلبيهم واسيبهم بعد المعلم ما سافر؟ يا ريت. ما تجيش ياما. طب ده انا كنت دراع المعلم اليمين، مفيش دقة اندقت الا ما كنت انا اللي راسمها، مفيش واحد من الرجاله انقفش الا انا اللي خلصته. ولما يمسكوك انت يبقى عيب ياما. امال انا اسمي الزيبق ليه؟ يعني لو استقمت حرام. هو في بعد كده استقامه؟ احنا لا بنكسر دكاكين ولا بنقتل قتله، الحكايه شغله مجدعه. حاكم النصب ده فهلوه وعمليه حساب. انا بصلي وبدعي لك يا رب انت تعلم بيا، علمك بحالي يغني عن سؤالي. الله الله، انت عاوزه تزعليني يا ماما ولا ايه؟ استني استني انت يا ماما، استني. مين اللي بيخبط على الباب؟ الشاطر علي هنا. ها؟ علي مين يا اخويا؟ علي الزيبق. الله، مين اللي عايزه يا اخويا؟ قولي له حنفي كتف الجمل. واذا سألني عن السيم؟ هي الخطة دي ما كانتش سيم؟ هو ده حنفي كتف الجمل؟ ايوه هو. افتحي له يا اما افتحي له. علي حنفي. اهلا اهلا اهلا. مرحبا. ازيك يا ست ام علي؟ ازيك انت؟ انا والله كنت استنى. ايه؟ استنى الاول يا كتف. ايه؟ اقفل الباب علينا يا اما في الاول. حاضر. بالترباس. حاضر. ايه انت خابط لك خبطه ولا ايه؟ خبطه؟ هم البكوات والسناجق خلونا حاجه نخبطها. امال بتعمل كده ليه؟ اصل بقى اللي زينا على كف عفريت، والاحتياط برضو كويس يا كتف ولا ايه؟ عمرك يا معلمي. وجيت امتى يا سحانفي؟ دلوقتي حالا، يا دوب المركب وقفت بينا في بولاق، وانا اجرت حمار حصاوي وجيت لكم طيران. اهلا وسهلا. والله زمان يا ابو حلوه. وزي المقدم احمد. المقدم احمد. ايه ماله المقدم احمد يا حانفي؟ ما انت ما تعرفش انا جاي لك ليه. الله، ايه اللي حصل يا كتف؟ الدنيا تشقلب كيانها يا معلم، الرجالة الفتوات العتر تعلم على شنباتهم الحرمان. ازاي الكلام ده يا كتف؟ اجدع صابوة النهاردة بقول يا حيطة داريني. ده كلام يفور الدم ده يا كتف. احكيلي حصل ايه، قولي. انا اقولك ايه ولا ايه؟ اتفضل خد. ايه ده؟ جواب بعتهولك المقدم. بيقول في الجواب ايه يا علي؟ جناب حضرة المفتخر ولدنا المعتبر الشاطر علي الزيبق المصري. كويس. بوصول هذا المكتوب ليدكم الحقونا بنجدة من عندكم، فقد ساءت الأحوال وقامت الحرب بين النساء والرجال، وتهزأت الجدعان وغلبتهم النسوان، وأظن ما يخلصكش إن معلمك ينهان على آخر الزمان. هذا ما لزم عرفناكم وطال بقاكم من طرف معلمك القديم أحمد الدنف. ازاي الكلام ده؟ هو ده اللي حصل يا معلم علي. انا معلمي ينهان ويهزقوه شوية نسوان والله كويس يا زمان، لكن الحكاية دي حصلت ازاي؟ الحكاية لها اصل وكل شيء له سبب. لما المعلم احمد الدنف خرج من مصر زعلان من ظلم السنجة، ما خلصناش نسيبه يخرج لوحده، قول خرجنا معاه كويس، وقلنا بلاد الله لخلق الله عارف. وفضلنا ماشيين بلد تشيلنا وبلد تحطنا لما نزلنا في دار السلام. كويس. اتاري البلد دي حاميها حراميها. ازاي؟ البلد دي فيها حتة سلطان، يا سلام، اسمه السلطان عنجر البزاز، بلع البلد في كرشه ومتشدد في القانون، اللي يسرق يقطعوا ايده. على كده مفيش حد بيسرق في دار السلام؟ واحد بس هو اللي بيسرق. مين؟ السلطان. ايه السلطان؟ ايوه. امال انا بقول لكم ايه، ملوش شغلانه غير انه كل يوم والتاني ينزل العسكر والشمحطيه بتوعه على الناس، يسرقوهم وينهبوهم، والناس كلهم يبقوا عارفين ان السلطان عنجر هو اللي بعتهم. لا حد يقدر يتكلم ولا حد يقدر يقول بين. حد يقدر يقول للغولة عينك حمرة؟ امال انتوا عملتوا ايه؟ احنا ما كناش نعرف الحكاية دي، فلما نزلنا البلد ودقينا اول دقة والتانية، السلطان اتجنن وبقى زي الطور الهايب. ازاي يبقى في حرامية في البلد غيره؟ دي حكاية مش ممكن يسكت عليها السلطان عنجر. بالاختصار قوم علينا الغز والأرناؤوط والشمحطية اللي عنده كلهم، لكن يروحوا فين؟ المقدم احمد شخلعهم ولعبهم على السبع شداكن. معلوم. امال ايه؟ وبعدين السلطان عنجر غلب حماره وحط صوابعه العشره في الشقة. واخيرا بعد ما غلب السلطان بعت للمقدم احمد محرمه الامان. محرمه الامان؟ ايوه، بعتها له وخدها المعلم وراح قابله في الديوان. وانتوا؟ واحنا رحنا معاه. كويس. ساعه السلطان عنجر ما شافنا داخلين عليه وقف يرطن ويبرطم، والحاج بيفتح باب الديوان ويعمل لنا استئذان. افندم شوقي اشك مولانا السلطان عنجر البزار. ادب سيز خير سيز اشك عطن مصدومات. الشاطر احمد الدنف، اتفضلوا. تعالوا يا رجاله. اتفضل يا معلمي. السلام والتحية على صاحب العظمة السلطانية. أمان يا ربي أمان. أنت امسك سرقة أخدم، أنت امسك منهوبات، فين أوامر سلطانية؟ إحنا مولانا معانا محرمة الأمان، في شكاية سرقة فظاعت كل يوك يوك مسروقات، يجي هنا خزانة سلطانية علشان ادفع جامكيات، اعمل حفلات مأكولات مشروبات تطلي بقلي طيار عقلي. هو يا اخويا ده انا مش فاهم قصدك يا مولانا السلطان. مفهوميات يوك يوك انت يا فندم، اعمل سرقات علشان سلم حضرتنا مسروقات. ازاي الكلام ده مقدم؟ يعني الشغلة اللي نهفها بعرق الجبين تيجي عظمتك كده وتهفها على السلمي؟ في مرتبات افندم، انت امسك وظيفة كبير مستحوظين. اهو افندم شوك يا شاك مولانا السلطان عنجر الافخر. اكتب عندك مقدم احمد دنف امسك وظيفت. حضرتنا وظفنا حضرت شيخ منصر سلطانية ثانية أصحاب مقامات. لكن يا مولانا السلطان سوس يعني سوس. احنا دلوقتي يا مولانا هنشتغل حرامية من جواتك إيفت. الله الله لحساب جلالتك إيفت. الله الله لكن احنا معلمين وورانا صبيان والصبيان الله الله وراهم صبيان. شوش ما فيش سرقات خصوصيات، كل مسروقات تقدم لخزانة سلطانية حضرتنا. مفهومة فهم؟ مفهوم مفهومة يا جناب السلطان، بس بقى يعني الرجالة بتوعي شوش كله كله امسك مرتبات. والعساكر والدلاتية والشمحطية بتوعك دول ما يتعرضوا لناش إيفت. ويتعرضوا لنا ليه بقى؟ ما احنا هنبقى حرامية ميري. لكن دي الشغلة ما بقاش فيها لازم قدم مادام ما فيهاش مغامرات. ايه في ايه كلام دي؟ لا لا لا لا لا لا كله تمام تمام يا مولانا. شوش سكتر بلا برا سلام عليكم يا مولانا السلطان. صارمت سلامات. اقفل بوابات. اقفل بوابات. ومن يومها واحنا بنشتغل حرامية عند مولانا، ناخد من الفقراء وندي للسلطان. ودي اصول المجدعة كتف. ما هي ابدان متسلطة على ابدان. لكن المعلم ما ليش كلام زي ده في الجواب. ها وإيه اللي قوم الحرب بين النساء والرجال؟ دي حكاية يطول شرحها. وأنا مستعجل يا معلم، أصلي لازم أرجع في المركب اللي هتقوم دلوقت. طب أنا قايم معاك. أنت هتسافر يا علي؟ ده مشوار صغير يا أما. وضبين أنت الصندوق دلوقتي على بال ما أخرج. أشتري زادي وزوادي. تعال معايا يا كتف الجمل. هتغيب يا علي؟ أنا راجع بالعجل. ده شنكل. دي خبطة الشاطر علي الزيبة. افتح له يا شنكل. كويس اللي جيب نفسه. امال ده حق التربية، هو الدم يبقى مية. معلمي بالحضن. علي انت جيت بالحضن. ده لساعة ما جاني كتف الجمل واداني المكتوب قمت على طول ادي القول. ايه اللي حصل يا معلمي؟ الله، هو حنفي كتف الجمل ما قالكش ولا ايه؟ ازاي؟ انا مش مصدق نفسي. قول لي مين يعديك؟ اذا كان سبع من ديل اجيبهولك. اذا كان، واذا كان العنتيل من شان ابو اصحابهولك. اذا كان، واذا كان جن احنا جن الجن. اذا كان، امال حد يقدر يطرف عين المعلم بتاعي؟ ده انا احلق شنبي واقطع دراعي. انا مش عاوز حد يتدخل. بس قول لي اسمه ايه؟ سيبنا عليه. مش قادر اقول لك يا علي. ليه يا معلمي؟ فاحل قوي الراجل ده. يا ريته كان راجل. امال هو ايه؟ حرمه. او كويسه دي يا مقدم. انا بتكلم جد يا علي. حرمه يا معلمي. حرمه وبتها، لكن ابليس يستعيذ منها. الحرمه اللي دواخت الرجاله. واسمها ايه الحرمه دي؟ يا علي اسمها دليله المحتاله، وبنتها اسمها زينب النصابه. وساكنه فين؟ اهو تلاقيها مرة في سوق التلات ومرة في الخان. طب بس الله الله الله الله الله، راح فين يا علي؟ بعدين تعرف يا معلمي. الله علي، جاوينك يا ظلام ليلي. اسمع بس يا علي يا علي. يامان سلطان غلبان سلطان هلكين. يوك ما فيش راجل يخشاني هاريمت. مولانا السلطان يوك مفهوميات. يوك في عجوز امل سرقات دليلات مختلط. ما هو إذا كانت الدليلة المحتلة جنية أنا جبت لها الشيطان، وإذا كانت حية جبت لها التعبان. أمان أمان يا ربي أمان. يا مولانا السلطان، بكرة تشوف صبي عالي الزبق المصري هيعمل إيه؟ غاني مقراص قلاص قلاص هنجر البصاص شقلبة. اسمع ولد مقدم أحمد، يا نعمي، إذا كان مش يمسك دليلة مختلط بعض سبايوم في رفضيات من وظيفات. خلاص اتفقنات، بعد 7 أيام حتشوفات. سوس مفيش كلم. الشيخة المغربية جت يا مولانا. مغربية لولبية توشوش الوضع وتعمل البيضة، تضرب الرمل تفرق الشمل وتجمع الشمل وتشوف. قلبوريا اخ مغربيات مرحبتي فيدي. بخر المكان بخر السلطان، حبهان حبهان شغل الظرف والفنجان. قول يا رحمن يا رحمن. قولها كمان كمان يا رحمن. ايش يطلب السلطان؟ اسمع بنت، اتعمل امور سحريات علشان افكار اسرار سلطانيات. افكارك محسوبة مقرية ومكتوبة، والعطب على النظر وش يعمل الحذر، خد وشوش الدكر. دليلات مختلط نصبت خرشز تبسز. اسمع يا عنجر من غير ما تفكر. قدامك رزية على صورة ولية زي الجن مخفية. تمام تمام عفاري مالك مغربيت، وقعتها تقيلة وحكايتها طويلة واسمها دليلة. أمان يا ربي أمان، فين دليلات مستخبي؟ انت عارف مكان هو؟ المكان يبان يا مولانا السلطان. بس اما تصرف الديوان. ديوان يك كله سكتير براء كل مكان إخلي. خليهم يقفلوا الباب وينشال الحجاب ويبان اللي غاب. والد اقفل بوابات بس أما رقيك وبخرك من عين اللي ينظرك ومن عين دليلة المحتالة وعين زينب النصابة. نصابة كبير. استنى استنى ما احط لك البخوش. يا عنبر يا شنبر بخر السلطان عنجر. في ريحات دخانات يدفيش دماغات. يا فسوخ يا فسوخ مولانا يدوخ، ما يعرف طوخ من ملوخ. يدوخ يدوخ يدوخ حبهان حبهان يروح دهوان، ينام ويحلم أحلام أحلام أحلام. نام يا عنجر وشنفر وشخر. خلي الشاطر أحمد بقى يجي يصحيك. دلوقتي بقى اخد اللي عليك واللي في ايديك. الاول العمه، عمه عظمتك اهي، والسيف، السيف اللي في وسطك اهو، والجبه بتاعتك والحزام اهو، والسبحه الكارم. بس يا خبر كنت حنسى الخاتم. اهي دي حكاية تنكتب في الدفاتر، السلطان ينسرق والعساكر ورا الباب بيحرسوا الحرامي. يا ساتر يا رب، عايزة اخرج بقى. اخرج منين؟ اخرج من هنا من باب السر. يا سابي لسترك يا رب. احنا خرجنا وسبناه مع الولية الشيخة البغرابية ووقفنا برا. قديش نفضل واقفين؟ قول ساعة قول اتنين. احنا دخلنا الشك، خبطنا على الباب محدش رد، لعب في عبنا الفار، رحت جمع الانفار وهب كسرنا الباب ودخلنا لقينا مولانا المعظم متقشط ونايم عريان، واتاري الشيخة دي كانت دليلة المحتالة. دليلة؟ شوف الولية، حتى السلطان عنجر ما سلمش من ايد دليلة. والمصيبة ان احنا بعد ما فوقناه وعرف اللي حصل اتعذرا عليا ولزقها فيا وحكم علينا ندفع 1000 محبوب غرامة. 1000 محبوب؟ 1000 محبوب. واداني مهلة اسبوع اقدم له فيه حاجتين. اول حاجة الغرامة. هو كل يوم والتاني يعمل علينا غرامة ولا ايه؟ ده بيقشط ما احنا رخرين بصنعة لطهافة. ايوة دي اول حاجة عاوزنا نقدمها له. وتاني حاجة نريحه من مقالب دليلة المحتالة وبنتها زنا بالنصابة. يا ترى علي عمل وياها ايه؟ ايه ده يا اخينا مش تفتح كده؟ صدمت الست وقعتها. الله الله الله الله، دي سرقت دي. شويه ميه يا اخواتي، في شويه ميه نفوق الصبيه. فوقي امال فوقي، احسن الناس جايين. استر عليا، ده انا وليا. ما تخافيش، ده انت في عينيا. تعالي تعالي، خد ايدي، شد حيلك امال. ايه الله الله الله، دي حتوقع. اسندني، امسكي فيا، مش قادره. طب استني استني استني، انا اشيلك على ايديا. تعالي. انت ساكنه بعيد؟ انت تعبت مني. تعبك راح. اذا كنت تعبت نزلني. لا ابدا، بس انا خايف احسن حد يشوفني ولا شايلك. حد مين؟ حد من قرايبك. قرايبي؟ الله الله الله الله الله بقى، انت يعني عايزه تزعليني؟ ده انا مقطوعه من سجر، كنا راكبين مركب وغرقت بينا، ما حدش نجي من اهلي غير انا. كانك عايشه لوحدك. بقالي على كده سنتين. امال عايشه ازاي وبتصرفي الليل؟ اهلي فاتولي حاجتين، الحزن الطويل والمال اللي اتكيل بالكيل. بس هنا نزلني. واحنا وصلنا؟ ايوه ده البيت. استنى اما تفتح لي. يا خبر، المفتاح، المفتاح راح فين؟ فين المفتاح؟ لازم وقع منك وانت مسرقه. طب وبعدين؟ لو كان البواب هنا كنت خليته يفسخ ضبة الباب. اذا كان على ضبة الباب دي ما تستحملش همسه من ايدي. طب عشان خاطري تم جميلك بس كده. حاضر. اتفضلي يا ستي. ربنا يحرسك لشبابك. اسمك ايه يا دي الجدع؟ اسمي حسن. عاشت لسامي يا سي حسن. سي حسن اسندني. اصلي اتأخر. انت زهقت مني؟ اقفل الباب وراك يا سي حسن. أدينا هو وصلتك، وحمد لله بقى على السلامة. حمد لله على سلامتك انت. وايه اللي جابك البلد دي يا سي حسن؟ الظروف والقسمة، وعشان اشوف العيون الحلوة دي واسمع الملافظ اللي زي السكر. الاقيش عندك شوية مية؟ يا سلام من عينيا. تعرف انك لطيفة قوي يا اسمك ايه؟ استنى اما اشوف لك ازازه المظاهر فين. ايه مش ضروري مظاهر ولا حاجه. بس يعني يوه يا ساتر يا رب. معلش. معلش. انت كده كسرت الزير. خير خير، المية هي في البير، اما مللك السطل. استنى. ايه انا هتعبك بقى. تعبك راحة. وادي الحبل، حاكم البير ده ميته زي العسل. من ايدك بس. يا قهرتك. ايه في ايه مالك؟ الخاتم بتاعي انسلت من صباعي ووقع في البير. ايه يا نصبتي يعني؟ ده من ريحة الحبايب. لو كنت عارف انزل البير. طب بس بس بس بس ما تعيطيش. بس بس بقى العينين الحلوين دول اتخلقوا للبوكة. انا هنزل البير واجيب لك الخاتم. مال ها وادي العمة اهي، وادي العباية، وهات القفطان والحزام احسن يتبلوا. حاضر اهو. ادي الحزام وادي القفطان. وهات الخاتم احسن يقع منك تحت. اه والله ادي الخاتم. انا هتعلق في الحبل وانزل، بس اوعي تسيب الحبل احسن ما اعرفش اطلع تاني. ازاي ده انا هشدك من الحبل. طب خليكي ماسكه كويس. ها امسكي جامد. انت قلبك جامد. الله الله الله الله الله. انت سبتي الحبل ليه؟ اسمع يا علي يا زيبة، انت كمان عارفة اسمي؟ قول لمعلمك اللي سبته لسه عليك خبز تفته. الله، ده الباب مفتوح والضربه مفسوخه. ده لازم في حراميه. مين اللي جوه؟ مين اللي هنا؟ انا اللي وقعت في البير. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش انا مش عفريت. امال ايه؟ تبقى الحرامي ولا حرامي؟ الله، امال انت تبقى ايه؟ وايه اللي دخلك بيتي يا حرامي؟ ابدا والله ابدا، انا ما سرقتش حاجه حتى اشوف حاجتك اهي. الله، امال دخلت هنا ليه؟ انا ما دخلتش بيتك. لو كنت تطول بالك عليا بس وتشوفني هقول لك ايه. تقول لي ايه يا شيخ الحراميه؟ بس لو تطول بالك، انا اصلا نزلت استحمى. استحمى في النهر. وانت عارف ان الابيار دي ميتها بتجيلها من النهر كده. ايوه، بصيت لقيت الموج حتفني على طيار، والطيار خدني وفضل يمشي بيا تحت الارض لحد ما لقيت نفسي في البير بتاعك. انت حمار ولا بتستحمرني؟ ليه بقى لا سمح الله؟ امال يعني الزير ده اللي كسر نفسه والباب اللي فسخ نفسه؟ ما انا جاي لك اهو في الكلام. لما جابني الطيار لحد هنا فضلت قاعد في البير، وانا قاعد سمعت ناس بيكسروا الباب، وسمعتهم بيقولوا يلا نشيل قبل ما يجي. عرفت انهم حراميه. ايه ده؟ زعق من قلب البير. هم سمعوني من هنا، خدوا طوبهم في اسنانهم وجريوا، وهم خارجين جاري اتكعبلوا في الزير قام وقع انكسر. قال يا سيدي سبب فسخ الباب وكسر الزير. انا الاخر بقول مفيش حاجه اتسرقت ليه؟ اديك عرفت اهو ليه. لا مؤاخذه يا ابني، انا كنت هظلمك. اه والله. طب تعال تعال. انا حدلدلك الخطاف من تاني. استنى اما. وبالشكل ده صدقني الراجل، ونزل الخطاف وطلعني واداني هدمة حطيتها على كتافي، خدت بعضي وجيت لكم هنا على طول. ما قلت لك ما تحاربش الدليلة وبتها لوحدك يا علي. بقى شفت زينب النصابة؟ اخ زينب سرقت منك كتير يا علي. سرقت قلبي يا معلمي. ارمي انت. وقعت يا علي. ايه رايك يا معلم لو اتجوز زينب وتبقى دليله حماتي، مش تروق الدنيا وتهدى ويمشي كلام الرجاله عن نسوان؟ والله فكره يا علي. الله الله الله، احنا جايبينك تحاربها ولا تتجوز بتاها؟ ما هو اذا اتجوزت بتاها ابقى غلبتها. استمعتم إلى علي الزيبق تمثيلية من تأليف طاهر أبو فاشا، واشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عادي الخيري، سامية رشدي، بدر الدين نوفل، علي أدري، عبد الغني أمر، فرج النحاس، ضيا السويفي، جمالات زايد، سهير البابلي، وأحمد الجزيري. سجل البرنامج فهمي قايد باي، وساعد في الإخراج كمال سرحان. علي الزيبق، تمثيلية من إخراج حسني عبد العزيز.